الذي يعمل في صيدلية ثم عندما أخرج صاحب الصيدلية الزكاة أعطاه لأبي لكي يعطيها لمن يستحقها من الفقراء. والأبي يعمل في صيدلية وصاحب الصيدلية أعطاه الزكاة ليعطيها الفقراء ولكن المال ضاع منه فما يجب عليه؟ هذا صاحب الصيدلية لمن الآخر إذا صدق عليه ضاع منه ما فرط ولا قصر يعني بدل مضيع على صاحب الصيدلية وبدل حتى يعطيه الفقراء. أما كونه يدعي عليه أنه فرط أو أنه سرقها أو أنه أكلها هذا أدنى حويل ويخاف ويندم أما إذا وقع أنه ضاع منه يتهمه يحب ذلك. أما إذا اتهمه ويقع على دعوة فلا أدنى حويل داعي خاف يعني إذا فرط مثل إذا فرط مرة ثانية مرة ثانية لأن موقف الفرط من ظلام إلا مثل واحد يعني عندها منذ الظالم أو معية ظالمة ومات قبل أن يذبحها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.